نعم فيه استفسار أو شيء شيخ؟ مسألة هل يخلو العرش وما يخلو أحسن الله عليه، ما يقال أن يعني السلف مثلا ما بحثوا فيها ونسكت عليه؟ أقول ما يقال أن السلف ما بحثوا فيه هل يخلو العرش وما يخلو ونسكت؟ وش اللي احنا اخترنا؟ أنه نزول لا ينافي علوه بس وانتهى. وأنه لا يخلو من العرش. لا ما هو كلمة لا يخلو من العرش، أصلا تصور أن العرش يخلو معناه أن تصور أن العرش يمتلئ به، والعرش وما دونه هو المحتاج إلى الله عز وجل، لكننا لا نقول إن نزوله ينافي استواءه وهو العلو الخاص على العرش. فالعرش شيخ الإسلام اختار أنه لا يخلو جزء، يعني قصده أنه لا ينافي علوه الخاص على العرش. أي نعم. أما إذا عبرنا بيخلو وأنت تعرفها لغة، يعني مقابل يخلو يمتلئ، وهل نقول إن العرش يمتلئ؟ أو طبعا يمكن نستأنس بالحديث الذي تعرف، وإنه لا يئط به كما يئط الرحل الجديد براكبه، يعني من عظمة الرب عز وجل. لكن هذا لا يعني أن العرش يحيط به، بل الله هو الذي أحاط بالعرش وأحاط بالمكان كله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول والآخر إحاطة زمانية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. مسألة يعني الحلول ما لا يحل في كل مكان أو يكون في إلا علمه سبحانه وتعالى. أما ربنا عز وجل فأحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والأول والآخر، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، الظاهر والباطن. فهو الظاهر، النبي فسر هذا: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يحجبك شيء، وإلا خلقه دونه لكن لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى. إذا استشعرنا هذه الآيات ومعانيها ما يشكل علينا شيء، لأنه ليس كمثله شيء في صفاته، سواء كانت ذاتية أو فعلية، سواء كانت معنوينة. والله اللهم صل. ثم نفط لحرف ثم له للترتيب، يعني قبل هذا ما استوى على العرش، استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. هنا يعني صفة فعلية مقيدة بمشيئة الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لكن العلو صفة ذاتية. نعم. إذا يعني استذكرت هذا المعنى ما فيه يعني ما فيه وحشة، لا أقول ما ينبغي أن يكون هناك وحشة لا مني ولا منك. ما فيه أحسن. نعم. رب شيخ الإسلام قالنا جزر يقول ما يخلو، الشيخ كنا يقول لا، الأولى نسكت لا نقول لا يخلو لا يخلو العرش. في ثلاث أقوال. نعم. يخلو لا يخلو. يخلو والنفي، يعني لا نقول يخلو ولا نقول ما يخلو. والتوقف. ورق حست عليه. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول لا يخلو العرش. يقول لا يخلو منه العرش، وهذا هو الراجع وهو الصحيح، لأن صفاته المثبتة أي نعم استوى على العرش علو خاص، ونزوله إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه على الإطلاق، كما أن علوه أي نعم لا ينافي قربه ودنوه. هذا الذي يجب أن نعتقده. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني رفعوا أصواتهم في التلبية وأجهدوا أنفسهم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو في قربه، في عال في قربه، قريب في علوه، سبحانه وتعالى. وهذا في حق الله نعم، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، بس نحتاج إلى أن نستذكر عظمته وأن نثبت له المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. نعم يا أخواننا، والله أنت بعيد شوي. نعم أقرب أقرب، والترتيب الثاني. نعم وش أنا أقول الحين؟ أنا اللي ذكرته تراي. الحديث يريد توضيح حديث أنه قبل خلق السماوات قبل استوائه كان في عماء. أي عماء يعني عدم، ما ليس فيه إلا الله، ثم استوى على العرش. نعم قصد إلى العرش، سبعة مواضع ذكر الله استواءه على العرش، وهو علو خاص بالعرش، هذا معنى استواءه، ليس أن العرش يقله، وإن كان ورد أن العرش يئط به كما يئط الرحل الجديد براكبه. من عظمة الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من عظمة الله عز وجل، لما تجلى الله إلى الجبل جعله دكا. نسأل الله أن يقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معصيته، ما يعطينا يعني زيادة، حتى لو يعني الله كتب لنا زيادة في الخشية هلكنا ذهبنا. نعم نعم يا شيخ. ها خارج الدارس إن فهم. نعم تفضل. ليست واجبة، ليست واجبة، وإن كان بعض أهل العلم يرى يعني وجوبها أو سنة مؤكدة، دليل أن الحيض يخرجن والتي ليس لها جلباب تعيرها أختها حتى يحضرن دعوة المسلمين ويشهدن مشهد المسلمين. لكن الصحيح أنها يعني ليست واجبة غير الصلوات الخمس، سنة مؤكدة، ليس له سنة. مسجد العيد إذا كان ما يصلى فيه إلا العيد ليس له سنة، لكن إذا كان صلى مثل إقامة الصلاة في المسجد الحرام أو في مسجد جامع أو فالسنة من أجل أن هذا الجامع يصلى فيه كل وقت تحية المسجد. لكن مسجد العيد الذي لا يصلى فيه إلى صلاة العيد ليس له تحية. نعم نعم يا شيخ. ها صلاة نعم تصلي على الجنازة، صح أن تصلي على الجنازة، وصلاة الصلاة على الجنازة من واجبات الكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقي، فإذا حضرت المرأة وصلت على الجنازة يجوز يصح ولها أجر. لكن لا تتبع الجنازة مثل الرجال، لا تشيعها. نعم يا شيخ. ها سؤال، هات السؤال. ها إذا كانت بسفرة مستقلة لا بأس، لكن في سفرة واحدة تخرج من مكة للتنعيم تجيب عمرة وتخرج من مكة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير مشروع يعني. لكن إذا قلت لبيك عمرة لزمتك، وأتم الحج والعمرة لله. أي نعم نعم. ها اي نعم يرفع يديه. نعم كل تكبير حال القيام، هذه قاعدة يذكرها العلماء، أن كل تكبير حال القيام ترفع له اليدين، الإمام والمأموم. اي نعم. لو فاتت في تكبير مثلا من صلاة الجنازة، اي نعم تقضيها بعد ما يسلم الإمام تقضيها، أو تكبر تكبيرتين وتدخل مع الإمام، أي أو تكتفي بما أدركت. لك ثلاث حالات، ولكن الأولى أنك تقضيها بعد أن يسلم الإمام. هذا ما هو بلمي جاي وراي. نعم تفضل. أي الذنب يعني صحة التوبة منه أن يعني تتوب من هذا الذنب المعين، وإذا كنت لا تعلمه يعني أن تتوب توبة عامة من جميع الذنوب، ونستغفرك من جميع الذنوب. نعم، فإنه يعلم ولا تعلم، لكن إذا علمت ذنبا فلا بد أن تخصصه بالتوبة منه. أي نعم، يعني إذا كان هناك ذنب ثم تبت ولم يعني تخصص هذا الذنب بالتوبة، معناه أن ما إلا إذا كنت لا تعرفه، مثل الدعاء المعروف عند يعني عند الشرك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إنا فإذا تاب توبة عامة من جميع الذنوب التي يعلمها والتي لا يعلمها كفى إن شاء الله. نعم يا شيخ. ها؟ لا، هو المعروف تسليبة واحدة، يقيسونها على الصلاة، وقياسهم ما هو صحيح. ها؟ بعد الرابعة لا يقال شيئا، وبعض أهل العلم يقولون بعد الرابعة يقول: اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. إذا الأمر سهل الحمد لله ماشي، بس بعض الآئمة إذا كبر الرابعة سلم، ما يمديك تقول شيء. أي نعم. نعم. الله. الله.